لا احنا في امسيه يا عم الحاج، احنا في امسيه ملكش بركه للناس دي. ثاني يا عم بس عليك يا عم الحاج. الله الله الله. الله الله يكرمك ويسعدك يا رب. انت بتعمل الصلاة والشمس عشان خاطر الجنة هذا النبي يا شيخ ما سمعت. انت قلت فين؟ Oh, my God. الله عليه يرضى عليك. الله العظيم يا عم الحاج انت مش قادرين نقول حاجة أكثر من كده. ربنا يزيدك. الله يرضى عليك يا رب. قل بس يا رب صلاة النبي. الله يعمر من كل خير يا عم. النبي الحبيب يا رب انا مولانا ما صح حالك الله يكرمك ربنا يجيلك بفضل الله الله يكرمك هو خاطر انا كان في وراك حاجه خليك معانا كان خاطر النبي بسم الله الرحمن الرحيم الله يفتح عليك الله يزيدك يا رب الله يزيدك الله يفتح عليك يا رب ما شاء الله الجميع ذلك فضل الله على ربنا يرحم الشرف بعد المدينة روح السلام الله يا شيخ الله يزيدك يا الله يزيدك يا رب الله يمتعك بصوتك يا رب والله والله يا مولانا والله يا مولانا صل على النبي والله العظيم والله هو اللي قدر تحت العظيم والله يا شباب مرض يعني انت خلي فاستر وصلوا في الجنة كلام الناس كل ايه What? النبي عم الحاج لأنك قارئ كريم تقرأ القرآن الكريم لروح كريمة صعدت إلى رب الكريم والله النبي عم الحاج مسعود اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فجاء عم الحاج ناس طماعه يا عم الحاج اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين